تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا Thank you.

الله أكبر. فأصلحوا بينهما Oh, Thank you. ولا نساء Oh! Salamat. Mm-hmm. لا يكفر قوم من قوم أسير أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسير أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء Thank you.

يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله اتقوا الله إنه الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إِنَّ يمنون عليك رحمه خالص. عذوبة عذوبة وخيال وأفق وعظم. بل الله يمن عليكم أن هداكم لمن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما تعملون. الله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. الله بصير بما تعملون. قاف والقرآن المجيد. الله بصير تأملون. القرآن المجيد. الله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بصير كيف ظننا